بخاصة كما قال الشارح أنه للبغال فيما يبدو أنه يكون عريضا، وقد يكون هذا الرجل استخدمه لنفسه لا لبهيمة، لأن أحيانا قد يستخدم الإنسان يستخدم بعض الأشياء إما لحزام البطن مثلا، لأن عادة الإنسان حينما يقدم على عمل ثقيل أو عمل كليف فإنه عادة يربط وسطه، وهذا يعين على العمل ويعين على التخفف من ثقل العمل. فهذه هي النسع، قد تكون الاستعمال الإنسان بنفسه، وغالبا تستعمل للبهائم كالخيل والبغال والحمير، يربط بها ما يوضع عليه ما إما من جهة اللجام أو من جهة أيضا كذلك الركاب الذي يكون على الدابة. فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقتلته؟ يستقره. فقال أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. يعني بمعنى إذا لم يعترف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من المدعي البينة على قتله. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا هو نحتطب من شجرة، وفي بعض الروايات نختبط الخبط والاحتطاب، بمعنى لأن الخبط هو إنزال الأغصان تكسيرا أو إنزال الشوك يسمى اختباط، أو نحتطب بمعنى نجمع الحطب. فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. إذن هذا لا شك أنه قتل بما يقتل غالبا وتعمد، لأن القتل الضرب بالفأس يقتل، وضربه في مقتل أيضا من الرأس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك، يعني تدفع دية؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي، هذا الذي أملك. قال فترى قومك يشترونك، يعني يدفعون يعينونك فيه. طبعا معروف أن قتل العمد لا يلزم العاقلة، العاقلة لا تطالب إلا بالدم بالقتل الخطأ، أما العمد أو ما كان دون الثلث فإنها لا تطالب به العاقلة. لكن هنا قال هل يعني يمكن أن يعينوك؟ قال فترى قومك يشترونك. قال أنا أهون على قومي من ذاك، بمعنى أني أنا لست بذي منزلة، وقد يكون وإضافة إلى أنه كما قلنا لا يلزمهم، لكن هذا يعني أيضا يدل على أنه كان واضحا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان جليا في صدقه. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي هذا قد اعترف واعترافا أو إقرارا صحيحا، فإذا أنت تستحق دمه باعتبار أن هذا هو ولي المقتول، أنه هو ولي المقتول. وقال دونك صاحبك، يعني خذه فاقتله. قال فانطلق به الرجل بمعنى ليقتله. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قتله فهو مثله، إن قتله فهو مثله. هذه العبارة كما يقول الشوكاني فيها إشكال إلى حد ما من حيث ما المقصود منها، إن قتله فهو مثله، ولا شك ما دام أنه يستحق دمه وهذا قد اعترف ظاهر النصوص وظاهر أنه ما دام يستحقه أنه ليس مخطئا وإنما ذا حق له، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكتب عليكم القصاص في القتل. فما معنى إن قتله فهو مثله؟ الشيخ أورد عدة احتمالات حقيقة وعدة تفسيرات، لا مانع أن نقف عندها ونحاول أن نتبينها. ولهذا قال إن قتله فهو مثله، قال قد استشكل هذا بعد إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتصاص وإقرار القاتل بالقتل على الصفة المذكورة. قال والأولى حمل هذا المطلق على المقيد بأنه لم يرد قتله بذلك الفعل، وهذا فيه رواية، فيه رواية أنه قال أنا ما أردت قتله، قال ما أردت قتله، وإنما ضربه لا يريد قتله فمات. وطبعا هذه الإرادة لا تمنع القصاص، الإرادة هذه لا تمنع أنه لم يريد قتله لا يكفي، لأن في القضاء الظاهر ما دام أنه استوفت استوفى الحال حق القصاص لا تنفع النيات، ما دام أنه أقر أو ثبتت البينة بأنه متعمد وقتله بما يقتل غالبا فإن هذا ولو قال ما أردت لا يقبل هذا، لأن هذا شيء لا ينتهي. لكن لعل هذا يعني باعتبار أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرف أو عرف الحالة الخاصة في هذا القاتل، وإلا الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع لنا فإنه قال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع، هذا هو أصل القضاء، الأصل في القاضي أنه يقضي بما يغلب على ظاهره أو بما يظهر له، ولا يسأل عن النيات ولا يفتش عن النيات، وليس مسؤولا بأن يفتش عن النيات، وليس مسؤولا أيضا حينما يتبين أن الشهود كاذبين أو ما دام أنه تحرى وطلب مزكين ونحو ذلك معروف في مسالك القضاء فإن هذا كافي وتبرأ ذمته بذلك. وهذا أيضا معلوم في كل الأحوال وفي كل الأوضاع عند المسلمين وغير المسلمين، فإن الأمور تؤخذ بالظاهر، الأمور تؤخذ بالظاهر، أما لو إنسان يتحرى حتى يبلغ اليقين وحتى يبلغ القطع فإن هذا لا يتصور أنه يمكن أن يتحقق في كل الأحوال، وإنما الناس تؤخذ بظواهرها، فإما أن يكون مقرا وإما يتبينات وشهود مع احتمال أن الشاهد يكذب واحتمال أن الشاهد يخطئ واحتمال أنه يغلط واحتمال أنه يتوهم، هذا كله وارد، لكن العمل هو بالظاهر. فلعل الرواية التي تقول أنه لم يرد قتله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عرف حقيقة أنه لم يرد قتله فيمكن فهو مثله، بأنه لم يرد قتله بذلك الفعل. قال المصنف رحمه الله وقال ابن قتيبة في قوله إن قتله فهو مثله لم يرد أنه مثله في المأتم، وكيف يريده والقصاص مباح، ولكن أحب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أن يقتل نفسا كما أن الأول قتل نفسا وإن كان الأول ظالما والآخر مقتصا. أيضا هذا إلى حد ما قد يكون أنه حينما قال فإنه مثله يعني نوع من لا يريد المثلية الحقيقية وإنما تعريض أن يعفو، وسبق أن قلنا في الجلسة الماضية حينما بوب الشيخ للشفاعة في القتل أن هذا يعني وارد، وأن يتدخل حتى الحاكم في أن يشفع في أن صاحب القصاص أو مستحق الدم في القصاص أنه يعفو، فهذا وارد وتسلك في ذلك المسالك الممكنة، وقد يكون هذا منها بحيث يعني أنه يعني يخوف وكذا وأنه احتمال أنه كذا واحتمال كذا يعني، لكن لا شك أن ظاهر الحال أنه مستحق للدم ومستحق للقصاص. وأورد الشيخ لنا كذلك يعني احتمالات كثيرة، وقيل معناه كان مثله في حكم البوائي، البوائي يعني أن يتحمل إثمه، يعني أن تبوء بإثم بعد تتحمل الإثم، فالبواء هنا بمعنى تحمل الإثم، فصار متساويين لا فضل لمقتص إذا استوفى على المقتص منه. وقيل أراد ردعه عن قتله لأن القاتل ادعى أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الولي كان في وجوب القاضي عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل، يدل عليه ما روى أبو هريرة قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، فخله الرجل وكان مكتوفا بنسعة فخرج الجر نسعته وقال فكان يسمى للنسعة إلى آخر. هذا هو يعني بمعنى أنه لم يريد قتله، هذا تفسير أو هذا هو توضيح معنى لم يريد قتله، فقال ما أنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، فإذا كان هذا أيضا صحيح فهو محمل ظاهر في هذا. قال فرجع فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، بمعنى أنني لم أخذه إلا بعد الفتية وحكمك بأمرك يعني بحكمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، ما دام أنه قتله معتديا وقتله ظالما فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. فقال يا نبي الله لعله قال بلى، قال فإن ذلك كذلك، بمعنى لعله فعلا أن يبوء بإثمه باعتبار أنه كان معتديا وأنه كان ظالما. قال فإن ذلك كذلك، فرمى بنسعته وخلى سبيله. فقال إذن فتركه وعفى عنه بانتظار لا شك أن جزاء الآخرة، بانتظار جزاء الآخرة. ولا شك أن هذا يدل على أولا أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصياعهم لكلامه عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته، مع أنهم أصحاب حق، يعني لو قتله كان محقا، ولهذا قال له أخذته بأمرك، وظاهر الحال كما معروف أنه مستحق لدمه، لكنه لما سمع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استكان واستسلم وخضع أو أجاب. رواه مسلم والنسائي. وفي رواية قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل أخي، قال كيف قتله أو قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أريد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. هذا أيضا يدل على أن هذا مما يجوز فيه السؤال، هذا مما يجوز فيه السؤال، تسأل الناس يعني تجمع الدية. وتعرف من خبر قبيصة بن مخالف حينما قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاث ومنها دم موجع. قال فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع دياته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك دياته؟ قال لا، يعني ما أستطيع لها. فقال للرجل خذه، يعني أنت قد استحققت دمه، فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل، يعني بلغ ذلك الرجل، يعني بلغ الرجل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث سمع قوله، فقال هو ذا فمر فيه ما شئت، يعني ما دام أنك قلت هذا أنا بين يديك فمر فيه ما شئت، هل أقتله أو لا أقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. رواه أبو داود. إذن هذه رواية أبي داود، وتدل على ما دلت عليه الرواية قبلها رواية مسلم والنسائي، ويتدل كذلك على ما بوب له المصنف رحمه الله في أن القصاص يثبت بالإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إقراره مكن صاحبه منه، مكن صاحبه منه بناء على هذا الإقرار. نعم. باب ثبوت القتل بشاهدين. الرافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستعرفوهم، فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. فقال يا رسول الله من أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال فتحلف 50 قسامة. فقال يا رسول الله فكيف أحلف على ما لم أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستعلف منهم 50 قسامة. فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديته عليهم وأعانهم بنصفها. رواه النسائي. قال باب ثبوت القتل بشاهدين. هذه أيضا الطريقة التي يثبت بها القصص، الطريقة الأخرى التي يثبت بها القصص، الأولى تثبت بالإقرار، والطريقة الثانية أنها تثبت بشاهدين. وأورد في ذلك حديث القسامة المعروفة، وسوف يأتي مفصلا إن شاء الله في الباب بعد هذا، كلام عن القسامة سيأتي مفصلا، وشاهدها هو هذه الرواية، لكنها دليل طبعا على أنه قال يأتي بشاهدين. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، الذي هو ابن محيصة كما في الرواية الثانية، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ستأتي الرواية مفصلة أنهم جاءوا إلى المدينة، أن بعد القتل جاءوا إلى المدينة، وليس في وليس المروف في خيبر، إنما القتل في خيبر، لكن المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم والاستفتاء أو طلب الحكم هو كان في المدينة. قال فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين. هذا هو الشاهد وهذا هو الدليل على ما ترجم له المصنف، قال هل عندكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذا، بمعنى أنهم خونة وأنهم يجترون على مثل هذا، ويبدو أن العرب في المدينة وفي خيبر عاشوا معهم وأدركوا كثيرا من حياتهم وكثيرا من طريقة اعتدائهم وظلمهم وخداعهم وكذبهم، فقال إنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50، يبدو أن فاستحلفوهما إذا كان بمعنى أنه كانوا اختاروا عندهم فاستحلفوهم، وإن لها وجه فاستحلفوهم أنهم اختاروا، يعني بعد يعني كأن على تقدير حذف، طبعا والحذف هذا وارد في اللغة في اللغة العربية وفي اللغات الأخرى، الحذف كثير، يعني أن الإنسان يحذف شيء مقدر، يعني كأنه قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا فاختاروا، لكن ما اختاروا حقيقة، لأنه لم يختاروا، القصة أنهم لم يختاروا، وإن فاختاروا 50 فاستحلفوا، فالذي يبدو أنه فاستحلفوا وليس فاستحلفوا، لأن الحقيقة أنهم لم يختاروا، أما لو كانوا واستحلفوهم لكان له وجه، لكن يبدو أنه فاستحلفوا، فاختاروا من 50 فاستحلفوهم، بمعنى أنهم لم يختاروا ولم يحلفوا كما سيأتي في القسامة. فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، طبعا القسامة سيأتي الكلام عليها، وهي حالة خاصة في قضية القتل، الشهود 50 يشهدون، أو أن المدعى عليه يحلف 50 يمينا، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، رواه أبو داود. ويبدو هذه الرواية الصحيحة، الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني وداه من عنده، لا على ما سيأتي في الرواية الثانية أنهم ودوا أنه قسم ديته عليهم وعنها بنصفها، ما يبدو هذا، وإنما الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله، يعني سلم ديتهم بيت المال. فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، رواه أبو داود. وكما قلنا القصة سوف تأتي مفصلة إن شاء الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لوليه أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته، يعني القاتل إذا وجدتموه ووجدتم من يشهد أن هذا هو القاتل أدفعه إليكم برمته، يعني بكله. والرمة الأصل هي الحبل الذي يقاد به الشيء أو الإنسان أو الدابة، رمة، فمع أن المشهور الآن يقال برمته يعني كله، وظاهر هذا بمعنى أنه أدفعه إليكم كله بحيث لا يبقى شيء، حتى الحبل الذي معه تأخذونه. فإذا كان الحبل هو الرمة، هي الحبل الذي يقاد به الشيء الإنسان أو الدابة، فحينما يقول أدفعه إليكم برمتي يعني بحبله، يعني كأني أدفعه إليكم بحيث لا يبقى شيء، كل ما يتعلق به وكل تبعاته تستلمونها أو تتسلمونها، أدفعه إليكم برمته، فقال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين؟ من يعني أجد شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم. قال فتحلف 50 قسامة. فقال يا رسول الله كيف أحلف على ما أعلم؟ يعني تحلف على فلان من الناس أنه هو الذي قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلف منه 50 قسامة. أيضا نستطيع 50 ويحلفون بأنهم لم يقتلوه أو أنهم لا يعلمون قتلهم. فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود مع أنهم كذبة؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وعانهم بنصفها. رواه النسائي. الذي يبدو لا كما قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته كلها بيت المال. والذي في الرواية الصحيحين أنه فعقله يعني. وسوف تأتي أيضا هذه في رواية الجماعة في باب القسام. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يدل هذا الحديث على أنه فعلا إذا جاء شاهدان وشهدا بأن القاتل هو فلان وثبتت شهادتهما عند القاضي. طبعا لا شك أن في مثل هذا يتحرى القاضي كثيرا، وبخاصة إذا كان يعني أحيانا مع الأسف في قضايا القتل أنه يكون فيها نوع من الغش ونوع من التدليس والتزوير، وخاصة مع إذا كان يوجد بين المتقاتلين أو بين قبيلة هذا وقبيلة هذا أو جماعة هذا وجماعة هذا أو عائلة هذا وعائلة هذا بينهم إحن وبينهم أشياء قديمة، فإنه قد يحتاج القاضي لأن يتوقف كثيرا في الشهود، وأحيانا قد يحتاج لأن يفرق الشهود، وخاصة يعني فيما نسمع من قضايا ولعلكم تسمعون أنه أحيانا خاصة في قضايا الدماء بين القبائل أو بين الجماعات أو الطوائف، هذه تدخل فيها الأهواء تدخل فيها النفوس، وأحيانا قد يعني تأتي شهادة الزور في هذا الباب. فمن هنا فإن القاضي أحيانا قد يحتاج إلى أن يفرق بين الشهود ليتأكد، وإن كان هذا ليس مطلوبا في كل الأحوال، لكن لا للحق للقاضي الحق أن يفرق بين الشهود إذا اشتبه عليه الحال. وأحيانا إذا فرق بينهم يجد أن كلامهم مختلف، ما يدل على أنهم أصحاب هوى وأنهم يريدون مثلا قتله، وإن كانوا كذبة إما أنه لم يقتله حقيقة، وإما أن يكون أصلا لم يعرف القاتل، أو أنه يكون قد قتله خطأ وليس عمدا وقد يكون إلى آخره. فإن أحيانا الشهود إذا كانوا أصحاب أهواء قد يأتون بالأشياء التي قد يكون فيها تضليل للقاضي، ومن هنا إذا أحس القاضي بأنه يحتاج إلى أن يفرق بين الشهود فله ذلك، لكن هذا غالبا لا يكون إلا في أحوال قليلة وليست كثيرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول سمعنا أن من صلى على الجنازة في المسجد ولم يحضر معها ولم يحضر معها الدفن ولم يمشي معها ليس له قراءات. لا، من صلى عليها فله قراءات، هذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد مثلا نال جائزة ذهبا أو سيارة أو نقودا مقدار نصاب، هل فيه زكاة وهل يجب عليه أن يحوذ الحوض؟ السيارة ليس فيها زكاة، إذا جاءته هبة ليس فيها زكاة. أما النقدين نعم، إذا جاءته مقدار نصابا فإن فيها زكاة إذا حال عليها الحوض بعد ملكها، إذا ملكها في رمضان مثلا، إذا جاء رمضان الثاني يكون فيها الزكاة ما دام أنها بلغت نصابا. هذا إذا كانت الجائزة نقدا يعني ذهبا أو فضة أو ريالات يعني أو ورق من النقود. أما إذا كانت من العروض فإن ما جاء عن طريق الهبة لا زكاة فيه، لأنهم قالوا في العروض التجارة لابد أن يملكها بفعله بنية التجارة، يملكها بفعله بنية التجارة، والذي ملكها هبة هذا ليس بفعله. من حدث حدث من الحديث أو أحدث، والله ما فيها ألف ولا فيها ولا ليس على الدال شدة، ما أدري. فإذا كان الحديث ماذا يفعل؟ لا يبدو أن أحدث. من أحدث في أثناء طوافه ماذا يفعل؟ هل يعيد الأشواط أم لا؟ وهل يستأنف أم يبني؟ لا يستأنف، لا ما يبني، يفسد الطواف. غلاف الكعبة يعني قماش الكعبة، هل هي من مخترعات بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله؟ لا، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كساء الكعبة، كسوة الكعبة من قديم، كسوة الكعبة كانت تكسى في أيام الجاهلية وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت كسوته. جاء في الحديث حب الثياب البياض ولكن غلاف الكعبة أسود، هذا في الرجال، حب الثياب في المكلفين، هذا في المكلفين هم الذين محل التكليف، أما غيرها فلا. وكانت كسيت بالأحمر وكسيت بالأخضر وكسيت بالأسود، ما كسيت بالألوان ما هي مشكلة. ما حكم الطواف بدون فصل ركعتين؟ هل صحيح أم لابد أن